سورة البروج مكية آياتها 22. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شز بقران الله تعالى سن ناوسود يسرهم كرونشو يسيتا مهربانشو. والسماء ذات البروج قسم آسمانك يس برجوولشو. واليوم الموعود بيتم يدهوك يمك وعد تاون آمدشو يعني قيامتك يدهوك. وشاهد ومشهود بيجو قسم قواسن بيسبت قواروزي. قتل أصحاب الأخدود مارن آيك آيكان نويل النار ذات الوقود يموت من خير مز نار زول ستازون ترويت مسلمان تت نار اسمن ترويت عذاب كرن خطر. إذ هم عليها قعود يل اوشتم تمن نار خدن هندس بتس بد بيهت. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود تم يستقليب مسلمان ديوان اوش تأوش بان وشان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد تمن مسلمان اوش نتم انتقام تبطل حيوان مغر يمن كوي كتم اوش بس كران معبود برحكس يستطاع عزت وولت ستاع تريف كرن آمد شو. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد يس بعد شهادة آسمان تزمين هنز تمي الله وشو الله تعالى بريت جيز بان وشار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بجبور يمولوكو آزمو يشكر با إيمان مردن تبا إيمان زنانن عذاب اسكرب تار كرنسوج توبت كرغن توبت منيش بس تمني كتش دوز خوك عذاب آخرتس اندر بیٚیہِ چھِ تِمنٕے کیُتھ دزنُک عذاب دُنیاہَس اَندَر یِتھ پٲٹھۍ اصحاب الاخدود زٲلۍ اللہ تعالیٰ ہن تَتھ نارَس اَندَر یُس مُسلمانَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تیار کوٚرمُت اوسُکھ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بتاقيق يمو ايمان ان ترس عمل كرخ تمن كتش تمي باغ يمن اندر جوي پکان چه يهوي چه بڑ رست گاري. إن بطش ربك لشديد پج پوڑ رتن چونس پرور دگار سن چھو سٹھا سخت. إنه هو يبدئ ويعيد پج پوٹ سوئی چو سو جس گوڑ پود کران چو سو کر مرن پت بی پود. وهو الغفور الودود سوئی چو سٹھا گنا بخشون سوئی چو ٹوٹ تھاون بندس. ذو العرش المجيد سوئی چو عرش وول سوئی چو بزرگ تو بوڑ ذات کن تو صفتو کن. فعال لما يريد تی کرون چو یہ چھ. هل اتاك حديث الجنود اے پیغمبر کیا تۄہہِ نِش وژا خبر خدایہِ سۭتۍ دشمنن ہنزن لشکرن ہنز تم سٲری گلہِ کفر تہٕ نافرمٲنی ہندِ سببہٕ. فرعون وثمود تم گئی فرعون تہٕ قومِ ثمود. بل الذين كفروا في تكذيب أجي كافر چن واقعات وسود كان عبرت رتان بلگي أجي كافر چن تمن واقعات أبوز گنزران مگر گسن كوت. والله من ورائهم محيط اللہ تعالیٰ چھ پریت طرف تمن گیر کرت قرآن مجید چھن تیت چیزا یت تہند اپز گنرن سوت کیا کم گچھ بل هو قرآن مجید بلکہ چھ قرآن سٹھا تھود مرتب کن فی لوح محفوظ اکس روش کرنا آمچ اکس سفید مخت پچ پیٹ لیکھنا آمت تو پت عرش مجیدس الون ترویت ملکس اکسنزی کچھ کے تھاونا آمت